يقول السائل: هل من الحلف بغير الله الحلف بحق الله؟ أقول: أهل السنة يحضون الناس على ما جاءت به السنة، وهو الحلف بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن الرحيم، أو صفة من صفاته كالعزة والقدرة. نعم، ولا يأتون بمثل هذه الكلمات. أنا لا أعلم حتى الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق الله. نعم.